بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وقالوا سمعنا وأطعنا Yeah. Thank you.

Mm-hmm. والله عزيز Thank you. Oh, وكانوا في الصلة دائما. قل لنا العربية لكون يعلمون من قل به صدق ومن حكم به عدل ومن اهتدى به له ضل الصراط المستقيم. وهكذا اخوتنا اخوة الايمان الاسلام عشنا سويا في حفظ التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها على مسامع حضراتكم. فاحد برات مريض مصر العربية والعالم الاسلامي فضيلة القارئ الحاج السيد تولي عبد العال القارئ بالإذاعة والتلفزيون العالي ومحب الخدمة مركز مدينة خراقوس بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم عبر سلمة جلدان موجود إذاعة محلية إدارة أولاد الحاج عبد الهادي علي عبد المعطي المقيم بمنزل مكون مخازن فرش الكوزة إدارة الحاج شحاتة مطاعم المقيم بسانت لوس. وسعيكم مشكور جميعا. صور.